تحيا بكم كل أرض تنزلون بها. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتعل عين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أقمار وتشتهي العين وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس وسط الحشامة بنا لا بوهن أو لبنا لكم وسط الحشامة بنا لا بوهن أو لبنا ولا حد من حسان الغير لكم وسط عند طرق الهدى من خير